من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر السامعين من المسلمين والمسلمات لقد علمتم موضوع هذه الكلمة التي أسأل الله أن تكون نافعة لي ولكم وأن يثقل بها موازيننا يوم نلقاه عن توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله هو أصل الدين وأساسه وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا به أعني توحيد العبادة توحيد الألوهية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد التي شرعها لهم وأمرهم أن يتقربوا إليه بها وهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصٍ وتوحيد الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله مثل الخلق والرزق والتدبير والملك فإن هذا التوحيد قد فطر عليه جميع الخلق وما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه وتقريره وإنما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقرير توحيد العبادة وهنا أمر لا بد من التنبيه إليه ويجب التفطن له وهو أن الله سبحانه وتعالى ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. هذا ما بعث الله به النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وهاكم ما تيسر من الأدلة، ونبدأ بما تيسر لنا من آية التنزيل الكريم التي هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقص علينا سبحانه وتعالى من خبر نوح وصالح وهود وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، مبينا جل وعلا أن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفيما يخص دعوة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك من الآيات المعلومات لمن كان عنده عناية بكتاب ربه سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وفقها وعملا. والناظر في هذه الآيات متدبرا ما دلت عليه استبان له أن أصل هذا الدين الذي هو دين الإسلام الذي ما بعث الله نبيا ولا رسولا بسواه أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والأمر الثاني التحذير والإنذار من الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ينضم إلى هذا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من السنة المتواترة أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام متفقون في دين الله وتقريره وتبليغه، والبشارة لمن عمل به، لمن دان لله به قولا وعملا واعتقادا بعظيم المثوبة وجزيل الأجر. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وله قصة. والعقلاء المنصفون من دعاة الحق والبصيرة متفقون على أن خير ما يدعى إليه هو التوحيد، لأنه أصل الأصول، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل مهما يكن دون التوحيد. ثم من بعد سائر الطاعات العملية من فرائض ومستحبات. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. وأن أعظم ما ينذر به النبيون ويحذرون الأمة منه الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. والشرك إذا أطلق هو الشرك الأكبر، وضابطه أن يصرف المرء ما ثبت أنه عبادة لله لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. ومن التحذير من هذا الصنف من الشرك من الكتاب الكريم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تضمنت أمرين هما من أصول أهل السنة والجماعة، الذين يدينون بأنه لا معبود بحق سوى الله عز وجل. الأمر الأول عدم مغفرة الله سبحانه وتعالى لمن مات على الشرك الأكبر، وهذا بينهم بإجماع: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهل الشرك الأصغر؟ والشرك الأصغر ضابطه ما يجر ويؤدي إلى الأكبر، ومن أمثلة ذلكم التعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور، هل يدخل في الوعيد أو هو تحت المشيئة؟ قولان لأهل العلم: أحدهما أنه في دائرة الوعيد متوعد، وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في هذه الآية في تأويل مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا من صيغ العموم، هذا اللفظ من صيغ العموم لأنه معرف بأل الاستغراقية لا العهدية. وهذا القول هو الراجح، ويفرق بينهما، أعني بين الشركين الأصغر والأكبر، من وجهين: أحدهما أن الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، فمن أشرك شركا أكبر بعد بيان الحجة واستبانة المحجة فهو شبيه بأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأبناء خلف أبي وأمية وغيرهم من كفار قريش ومن دان دينها وإن زعم أنه مسلم، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل أي عمل، فهو تحت الوعيد في هذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الأصغر فليس ناقلا عن ملة الإسلام لأنه ريا أمر قلبي. وقال بعض أهل العلم إذا وصل الرياء بالعبد إلى أنه لا يريد الله بعمله ولا الدار الآخرة كان أكبر. الوجه الثاني أن الأكبر موجب الخلود في النار، وأما الأصغر فليس كذلك، فهو أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من فواحش الآثام وقبائحه، فهو أكبر منها. نعم، لأن صاحبه متوعد، وقد أوضحت لكم قبل قليل الدليل. الأمر الثاني وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن لقيه على التوحيد مصرا على كبيرة، وبهذا يعلم أن أهل التوحيد الذين أفردوا الله بالعبادة وحده ولم يشركوا معه غيره قسمان، أحدهما من لقي الله على التوحيد سالما من الآثام، سالما من الأثام، فهذا مقطوع له بالجنة. ونحن لا نحدد أشخاصا وأعيانا إلا من حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من لقي الله موحدا لكنه مصرا على كبائر لم يتب منها، فهذا هو الذي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، لأن الحق حقه والعبد عبده سبحانه، له الأمر كله في خلقه شرعا وقدرا وجزاء، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، مآله إلى الجنة إما بشفاعة الشافعين الذين يأذن الله لهم بالشفاعة فيه، أو برحمته دون شفاعة. وما أحسن ما قاله النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وبهذا يعلم ضلال طائفتين زائغتين، إحداهما الخوارج، وهم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته، وأما حكمهم عليه في الآخرة هو الخلود في النار إن لم يتب من كبيرته. والطائفة الأخرى المعتزلة، وحكمهم على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. ووافقوا الخوارج على الحكم الأخروي فيه، فهدى الله أهل السنة مع أنهم موحدون لله عز وجل مجانبون للشرك أكبره وأصغره كان هذا المسلك منهم مسلك رحمة بعباد الله وبعث الرجاء في قلوبهم وحظهم على إخلاص الأعمال لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستعدوا ليوم المعاد الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويقضي فيه بين خلقه ففريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو التوحيد وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة في الفساق من أهل السنة. فالتوحيد ثمراته على أهله وفضائله عليهم في الدنيا والآخرة. فمن ثمراته في الدنيا أنهم خاصة الله سبحانه وتعالى من خلقه، كما أنهم خاصته في الآخرة. وثانيا تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. وثالثا أمرهم الناس بأن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، لأن هذا أولا هو ما فطر الله الخلق عليه، وثانيا هو ما اجتمعت عليه الرسالات كلها كما أسلمنا. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفا، وإني خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الحديث. ومن ثمرات التوحيد على أهله أنهم متآلفون متحابون في ذات الله سبحانه وتعالى محبة خالصة لا تنميها مصالح دنيوية ولا ينقصها جفوة، لأنها من محبتهم لله عز وجل. ويدخل تحت هذا محبة أولياء الله من صالح عباده من الملائكة والنبيين وغيرهم من صالح عباد الله، فهم يحبونه ويجلونه ويوقرونهم وينزلون كلا في منزلته، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. وخير هذه الأمة في هذا الباب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة، فإنهم لا يغلون في أحد من البشر، فمن ثبت عندهم أنه ملك قالوا هو من ملائكة الله الذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وبأمره يعمل. ومن ثبت عندهم أنه رسول أو نبي قالوا هو عبد الله ورسوله، فلا ينزلونه إلى عوام الناس وسقطهم، ولا يرفعونهم إلى مرتبة الألوهية. وقد ضل كثير من الأمم في هذا الباب، ومنهم اليهود قالت العزير بن الله فعبدوا، والنصارى قالت المسيح بن الله فعبدوه وأمه. ثم من وجه آخر قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فادعوا ما ليس لهم، ادعوا الشركة لله عز وجل. وقالت مشركة العرب الملائكة بنات الله، ثم غلت مشركة العرب في اللات والعزى ومنات وأساف ونائلة ويغوث ويعوق وود وسواع ونسل، فأشركوهم مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. وقال الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله هو المعبود وحده، ولا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه، كما أمر سبحانه وتعالى في كتابه، وقص علينا من خبر رسله، وذكرت لكم شيئا من ذلك. هذه من وسطية أهل السنة في التعبد، فنلحظ أنهم أخلصوا لله الدين، جردوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما جردوا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن دين الله الذي أمر رسله بتبليغهم عبادة ونزلت به كتبه، أن الدين واحد هو دين الإسلام لا غيره. ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني لك يا رسول الله؟ قال نعم. قال وذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا بهذه المنقبة، وما أعظمها من منقبة، منقبة عظيمة من مناقبه ومناقب إخوانه من الصحابة السابقين الأولين ومن بعدهم بإحسان. وما أكثر مناقبهم وفضائلهم على أهل الإسلام. وإن رغمت أنوف الرافضة والنواصب والخوارج، قال: فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الملة الحنيفية المسلمة، إن الملة الحنيفية المسلمة عند الله لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا المشركية. وبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع دينا سوى دين الإسلام، وأنه ما جاء نبي ولا رسول إلا بهذا الدين الذي أساسه التوحيد، الدعوة إلى التوحيد وسائر الفرائض العملية من واجبات ومستحبات، والنهي عن الشرك وسائر المعاصي وصغائرها وكبائرها، ومنها البدع والمحدثات في دين الله. فعلم بهذا أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، وإن قال بعضهم كانت ديانات ثم نسخت. هذا الحديث وما في معناه، وقد قدمنا واحدا منها في أول هذه الكلمة، نص صريح بأن الله لم يبعث نبيا إلا بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وإن قال قائل، أقول وإن قال قائل: ماذا تصنعون بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ نقول: تفسيرها صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، سبيل وسنة. والمعنى أن كل نبي بعثه الله بدين الإسلام، ولكن تختلف شرائعهم، فكل نبي شرعه الله له ما يناسب حال أهل زمانه، ولكن الدين الذي هو دين والإسلام الذي هو الإسلام، كل النبيين مبعوثون به إلى عباد الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم ما جاء باليهودية أبدا، فمن ادعى أن موسى صلى الله عليه وسلم جاء باليهودية فقد افترى على الله وعلى رسوله موسى صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن المسيح ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه جاء بالنصرانية فقد أعظم الفرية على الله وعلى المسيح صلى الله عليه وسلم. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم من الله، وفيها الهدى والنور. وأن النصرانية علم على طائفة أخرى هم محرفة الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل، وإنما هذا من تقريب أو من دعوة التقريب التي تسلكها بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، ومنهجهم مزج الهدى بالضلال والكفر بالإيمان والحق بالباطل والسنة بالبدعة حتى يختلط أمر الناس. ولهذا قربوا الروافض بل قربوا حتى اليهود والنصارى من خلال قاعدتهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد تكلمت على هذه القاعدة الضالة المضلة في مواطن كثيرة، ومنها هنا وفي هذا الجامع خاص، وفي هذه الدورة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله الشرعية، فليراجعها من شاء. والمقصود أيها المسلمون والمسلمات، إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو سبب العز والتمكين ومحبة الله للعباد والتآلف بين قلوب أهله والتعاون وتعاونهم على البر والتقوى، وهو سبب سعادة العبد في آخرته كما كان سبب سعادته في دنياه. ومن التوحيد الذي يجب اعتقاده توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية قد قدمنا الكلام عليه بما أرى أنه يغني عن إعادته هنا. وأما توحيد الله بأسمائه وصفاته فهو أصل من أصول أهل السنة، ومنزلته عندهم عالية، ولا يتحقق الإيمان بالله عز وجل تحققا تاما للعبد حتى يجمع إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا التوحيد، وحاصله الإيمان بكل ما سمى الله به نفسه في كتابه أو وصف به نفسه في كتابه كذلك، أو صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يؤمنون بكل ما جاء من صفات الرب سبحانه وتعالى ويثبتونه له كما أثبته سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنه حق على حقيقته. يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، كما أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه من الصفات أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون كمال الضد لله سبحانه وتعالى. فعقيدتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه للرب عز وجل بلا تعطيل، لأنهم مشوا على النصوص. ولهذا مما مشى عليه أهل السنة والجماعة من القواعد في هذا الباب أن صفات الرب سبحانه وتعالى معلومة لنا باعتبار، ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار معناها. يتكلمون في المعنى فيقولون على سبيل المثال النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، هذا في اللغة العربية. لكن كيف ينزل ربنا؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ يمسكون عن ذلك لأنه مما حجبه الله عنه. والقول به عن التكييف قول على الله بلا علم وافتراء عليه، كما أن تشبيه الله بخلقه بصفة من صفاته وكذلك قول على الله بلا علم وافتراء عليه، ومناقضة للنصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. كيف لا يكون كذلك وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والمقصود أن أهل السنة لا يأتون لله عز وجل بأسماء أو صفات من تلقاء أنفسهم، بل معولهم على ذلك كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب لا نجاوز القرآن والحديث، يعني في أسماء ربنا وصفاته. وأما المخالفون من معطلة كالجهمية أو مشبهة ومنهم الكرامية ليس عندهم إلا الرأي المحض والعقل المجرد والقياس الفاسد، خالفوا النص والإجماع. ومما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه الظلم، في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فإن أهل السنة ينفون عن الله عز وجل هذه الصفة. وماذا يصنعون؟ يثبتون لله عز وجل ضدها. ما هو؟ أجيبوا، ما ضدها؟ ما ضدها؟ إذن ماذا يقولون؟ كمال العدل. لا يقولون العدل، يقولون كمال العدل، وهذا لأنه متقرر عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا أعدل منه أحد في جميع أحكامه الشرعية والقدرية والجزائية وهي العقوبة. والمقصود أنه يجب على السني أن لا يشذ عن ما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة من بعده، وأئمة الهدى من التابعين فمن بعده. وفي الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث قال الإمام مالك رحمه الله كان وهب بن كيسان يجلس إلينا ولا يقوم حتى يقول اعلموا أنه لن يصلح هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ راوية الخبر عن مالك قلت لمالك ماذا يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى وأكتفي به، وإن كنت أعتذر إليكم إذ لم أوفي المقام حقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.